السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة طه. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرا. نتكلم عن معاني كلمات القرآن في هذه الآية الكريمة. أنباء، أخبار، ما قد سبق، من مضوا من الأمم، أتيناك، أعطيناك، من لدنا، من عندنا، ذكرا، شرفا، قرآنا، وزرا، حملا من الذنوب، وسألهم يوم القيامة حملا، ساء الحمل الذي يحملون من الذنوب، وأسوأ الحمل الذي يحملوه. الصور قرن ينفخ فيه، زرق العيون، يتخافتون بينهم، يتسارون فيما بينهم، يتحدثون سرا فيما بينهم، إن لبثتم ما مكثتم في الدنيا أو في القبور، أمثلهم طريقة، أعدلهم طريقة، أوفرهم عقلا وأسدهم رأيا، ينسفها ربي نسفا، يزيلها من أماكنها إزالة، وذلك بعد تدميرها وتفتيتها، قاعا صفصفا، أرضا ملساء مستوية، عوجا ميلا وانخفاضا، أمتا انثناء ارتفاع، انثناء وارتفاعا، الداعي من يدعوهم، داع يدعوهم يوم القيامة، لا عوج له، لا معدل لهم عن إجابته، ولا انحراف لهم عن الذهاب إليه، وخشعت، سكنت، وخفتت، وانخفضت، همسة، قولا في السر، وقولا في الأذن، وقيل وطئ الأقدام، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون علما بالله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وعلت الوجوه، خضعت، وذلت، وسكنت، للحي الحي الذي لا يموت، القيوم القائم بتدبير أحوال خلقه، وخاب، لم يظفر بمطلوب، ولم ينج من مرهوب، حمل ظلما، حمل شركا، أشرك ومات على الشرك، وصرفنا فيه من الوعيد، نوعنا فيه من صور الوعيد والتحذير والتخويف والإنذار، يتقون، يحذرون غضب الله وعقابه، يحذرون الشرك المؤدي إلى غضب الله وعقابه، ويحذرون المحرمات، يحدث لهم ذكرا، يجعلهم يتذكرون، يتعظون ويعتبرون، يحدث لهم شرفا إنهم اتبعوه، فتعالى الله فارتفع وتعاظم وتنزه عن كل ما لا يليق به سبحانه، وكذا فهو المتعالي على خلقه في سماواته. ولا تعجل بالقرآن، لا تسرع، أي ولا تسرع بأخذ القرآن حتى ينتهي جبريل من إلقائه عليك وإفهامه إياك وإفهامك إياه، من قبل أن يقضى، من قبل أن يبينه لك ويتلوه عليك. عهدنا، أمرنا، حذرنا، أوصينا، فنسي فترك العهد، عزما، عزيمة قوية، صبرا، حفظا لما عاهدنا به إليه، أبى، امتنع، فتشقى، فتتعب في العمل، فيكون طعامك من كد يدك، أيضا فتتعب وترهق، أيضا فتعذب وتطرد من الجنة. لا تظمأ، لا تعطش، ولا تضحى، لا تصب الحر، لا يبلى، لا يفنى، ولا يزول، ولا ينتهي. فبدت، فظهرت، فانكشفت سوآتهما، عورتهما، وطفقا، بدأ يخصفان، يجمعان، ويضمان، ويشدان، فغوى، ترك طريق الرشاد، وقع في الغي والبعد عن الحق والصواب، اشتباه، اختاره، وهدى، وفقه للإيمان والاستغفار، هدى، حق، إرشاد، فلا يضل، فلا يخطئ طريق الجنة، ولا يشقى، ولا يعيش في كبد ولا مشقة، ذكرى، كتبي التي أنزلتها على رسلي وذكري بلسانه، معيشة ضيقة شديدة الضيق والنكد والتعب، قيل ذلك في الدنيا، وقيل في القبر، وقيل يوم القيامة، ونحشره، نجمعه مع سائر الخلق، فنسيتها، فتركت العمل بها، أسرف، تجاوز الحد في الكفر والظلم والفسق والعصيان وأبى أدوم وأكثر استمرارا، نسأل الله العافية والسلامة. أقول أنا الأحبة الكرام، رب العزة سبحانه جل ذكره يقول: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وفي الآية السابقة في قول الله تعالى: إن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري، قال القرطبي رحمة الله عليه قال: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، وألا يخالطوا، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا. ويعني هذه القصة ثابتة في صحيح مسلم رحمة الله عليه وغيره. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. يمتن الله جل ذكره على نبي صلى الله عليه وسلم بما قص عليه من أنباء السابقين وأخبار السلفين كهذه القصة العظيمة وما فيها من الأحكام وغيرها التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب. فأنت لم تدرس أخبار الأولين يا محمد، ولم تتعلم ممن دراها، فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا وما جئت به صدق. ولهذا قال: وقد آتيناك من لدنا أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا ذكرا، وهو القرآن الكريم، ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله سبحانه من الأسماء والصفات العلى الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء. وهذا مما يدل على أن القرآن الكريم مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها. ويذكر هذا القرآن الكريم ما أودع الله فيها. وإذا كان القرآن ذكرا للرسول ولأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم، وأن يهتدي العبد بنوره إلى صراط الله المستقيم، وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم، أن يقبل الناس عليه بالتعلم والتعليم. وأما مقابلة بالإعراض أو ما هو أعظم منه بالإنكار فإنه كفر لهذه النعمة، ومن فعل ذلك فمستحق للعقوبة. ولهذا قال تعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من أعرض عن ذكري فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن الكريم وأولاه الكفران والهجران. وقال الحافظ كثير رحمة الله عليه: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقصان. وقد آتيناك من لدن ذكرى، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كتابا مثله، ولا أكمل منه، ولا أجمع لخير ما سبق وخير ما هو كائن، وحكم الفصل بين الناس في منه. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما، كما قال تعالى: من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال رحمه الله تعالى: وهذا عام في كل من بلغ القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغ القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي، ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي. أي والله ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. نسأل الله العافية والسلامة، إنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي خالدين فيه لا محيد لهم بعد انفكاك، وساء لهم بئس الحمل حملهم. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: تكفل الله تعالى من قرأ القرآن وعمل ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم يقول الله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يوم ينفخ في الصور، والنفخ في الصور حق وصدق ولا بد منه، كما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه، عليه الصلاة وتم السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن لهم. قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وذكرنا في سورة المدثر إشارة إلى مجمل أقوال أهل العلم في الصور، فالصور قرن ينفخ فيه، والنفخ في الصور حق ويقينه من الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن يا عبد الله بالنفخ في الصور. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أما عدد النفخات اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ثلاث نفخات، ونفخة هي نفخة الفزع ذكرها الله في سورة النمل في قوله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخلين، ونفخة الصعق، ونفخة البعث ذكرهم الله في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وممن ذهب إلى أنها ثلاث نفخات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما القول الثاني فقيل أن نفخ الصور نفختان، نفخة للصعق وهي نفخة الفزع، لأن الأمرين لازمان لها، فزعوا فإذا فزعا وماتوا منه، والنفخة الثانية نفخة البعث يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة. وذهب لذلك عدد كبير من أهل العلم. والنفخ الصور على أي حال يا إخواني عفانا الله المسلمين يحدث والناس منشغلون بدنياهم، ليسوا على استعداد لهذا اليوم العصيب. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. نسأل الله الستر. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في غير صحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الإنس والجن. وربنا جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول: ويوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، نعوذ بالله، معنى زرق يعني زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال، نسأل الله العافية. إذا نفق في الصور وخرج الناس من القبور على كل على حسب حاله، فالمتقون يحشرون إلى الله إلى الرحمن وفدا، والمجرمون يحشرون زرقا ألوانه من الخوف والقلق والعطش، يتناجون بينهم يتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة، فيقول بعضهم ما لبثتم إلا عشرة أيام، ويقول بعضهم غير ذلك، والله جل ذكره أعلم بما يتخافتون بهم ويسمع ما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير إن لبثتم إلا يوما. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك. والمقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين عما يضرهم. فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كما قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. سبحانك ربي ما عظمت. ربنا تعالى قل نحن أعلم بما يقولون. لا إله إلا الله. في حال تنجيهم إذ يقول أمثلهم طريقة العاقل الكامل فيهم: إن لبثتم إلا يوما، لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها فكأنها يوم واحد، ولهذا تستقصر مدة الحياة يوم القيامة. ولكن كما أشار الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه إشارة جميلة، قال: وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقول جل ذكره: أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقول تعالى: كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقال: إنما إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فمقصودهم بذلك أنهم يعني يقولون: لم يأتنا من نذير ولا حجة، ينكرون ويجحدون، ولكنهم يخسؤون ويبكتون أشد التبكيت. فربنا بعدها يقول: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عز وجل يخبر الله تعالى عن أهوال يوم القيامة ومن فيها من الزلازل والقلاقل. ويسألونك عن الجبال ماذا يصنع بها يوم القيامة، وهل تبقى بحالها أم لا، فقل ينسفها ربي نسفا، يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل، ثم يدكها فيجعلها باء منبثة فتضمحل وتتلاشى، ويسويها بالأرض سبحانه جل ذكره، ويجعل الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها أيها الناظر عوجا، وهذا من تمام استوائها، ولا أمتن أي أودية أو أماكن منخفضة أو مرتفعة، فتبرز الأرض وتتسع للخلائق، ويمدها الله مد الأديم فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. الله أكبر، أمنت بالله. ولهذا قال: يومئذ يتبعون الداعي، وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها، يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف، فيتبعون مهطعين إلى الداعي لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة. وقول جل ذكر: لا عوج له، أي لا عوج لدعوة الداعي، بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق، يسمعهم جميعهم ويصيح لهم أجمعين، فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أبصارهم أصواتهم للرحمن، فلا تسمع إلا همسا، أي إلا وطء الأقدام أو المخافة سرا بتحريك الشفتين فيه فقط، يملكهم الخشوع والسكوت والإنصات انتظارا لحكم الرحمن فيهم. سبحان الله العظيم. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. وعانت الوجوه، أي ذلت وخضعت، وتعنوا وجوههم تذل وتخضع، فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة، ساكتين منصتين، خاشعين أبصارهم، خاضعة رقابهم، جاثين على ركبهم، عانية وجوههم، لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به، قد انشغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه، كما قال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحانك ربي ما أعظمك. لا إله إلا الله. ولكن كما قال الله تعالى: فالملك يومئذ الحق للرحمن. فهذه الآيات كما قال الحافظ العلامة ابن السعدي رحمه الله عليه، وما أجمل ما قال، قال: والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار، ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه، فيختص المؤمنون به وبرسله وبالرحمة. اللهم اجعلنا من اختصصته برحمتك يا رب في الدنيا والآخرة. فإن قيل: من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته جل ذكر لغضبه، ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا، ومما نشاهد في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار، وخصوصا في فصل القيامة. فإن قوله: وخشعت الأصوات للرحمن، وقوله: إلا من أذن له الرحمن، مع قوله: الملك يومئذ الحق للرحمن، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل لعباد رحمة بها يترحمون ويتعاطفون، حتى إن البهيمة ترفع حافرة عن ولدها خشية أن تطأ، أي من الرحمة المودعة في قلبها. فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعبادي من الوالدة بولدها، فقل: يا عبد الله ما شئت عن رحمة الله، فإنها فوق ما تقول، وتصور فوق ما شئت فإنها فوق ذلك. فسبحان من رحم في عدله وعقوبته، كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته، وتعالى من وسعت رحمته كل شيء، وعم كرمه كل حي، وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم، فلا غنى لهم عنه طرفة عين. سبحانه جل ذكره، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. في هذا اليوم العصيب لا تنفع شفاعة إلا لمن أذن الله تعالى لها، كما قال الله جل ذكره: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا لابد لنا أن نعلم الشفاعة مأخوذة من الشفع وضد الوتر، وجعل الوتر شفعا، مثل أن نجعل 1، 2، 3، 4 وما أشبهها، هذا من حيث اشتقاقها في اللغة. وأما معناها كما قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرع، فهو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، يعني أن يقوم الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة، ليجلب منفعة إلى المشفوع له أو يدفع عنه مضرة. والشفاعة نوعان: شفاعة ثابتة صحيحة، وشفاعة باطلة لا تنفع أصحابها. أما الشفاعة الثابتة الصحيحة فهي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، لأن أبا هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: شفاعة الأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة المثبتة لها شروط 3: الشرط الأول رضا الله عن المشفوع، رضا الله عن الشافع، ثانيا رضا الله عن المشفوع له، الثالث إذن الله للشافع أن يشفع سبحانه بحمده. وهذه الشروط مجموعة في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ومفصلة في قول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن، وقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا بد من هذه الشروط حتى تتحقق الشفاعة. والنوع الثاني الشفاعة الباطلة التي لا تنفع أصحابها، وهي ما يدعيه المشركون من شفاعة آلهتهم، من شفاعة آلهتهم لهم عند الله، فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نسأل الله العافية. ثم إن الشفاعة الثابتة النافعة ذكر العلماء أنها أقسام، وأنها قسمين عامة وخاصة. ومعنى العموم أن الله تعالى يأذن لمن شاء من عباده أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهم. والخاصة التي تختص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوبهم بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، ولكن لا يدخلونها إلا بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة العامة له ولغير من عباد الله الصالحين في أن يشفع في أهل النار من المؤمنين، أي من عصاة المؤمنين الذين لا يستحقون الخلود في النار فيشفع فيهم صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة ثابتة له ولغيره من النبيين عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا المؤمنون يشفعون والملائكة تشفع، ثم يقول الله: شفعة الملائكة وشفعة النبيون وشفعة المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضتين ويخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، جل ذكر ربي عز وجل. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا، وكما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي تحت العرش وأخر لله ساجدا ويفتح الله علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وفي الحديث أيضا: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان. وفي الحديث الذي في الصحيحين قال: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان، ثم يقول: مثقال نصف دينار من إيمان، ثم يقول: مثقال حبة من خردل من إيمان. سبحان الله العظيم جل ذكره. ويقول الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. اسمع لهذه الدرر النفيسة التي ساقها العلامة السعد رحمة الله عليه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. سبحانه جل ذكره. فربنا تعالى أحاط بكل شيء علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط العباد به علما سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم يقول الله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها، الحي الذي لا يموت سبحانه، القيوم الذي لا ينام، وقيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه، لا قوام له إلا به سبحانه جل ذكره. وقد خاب من حمل ظلما، خاب من حمل ظلما. نعم والله أعظم الناس خيبة الذي يحمل ظلما شركا أو ظلما يظلم نفسه أو يظلم الآخرين، فإن الله سيؤدي حق كل أحد إليه حتى يقتصر الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وذكر الحافظ الكثير قال: يقول الله تعالى وعزتي وجلالي: لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. هذا الحديث قال عنه السيوطي إسناده حسن. وفي الصحيح: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والخيبة كل الخيبة لمن لقى الله ومشرك، فإن الله قال: إن الشرك لظلم عظيم. ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر الله جل ذكره لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وأنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد: فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان العربي الفاضل الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه، وصرفنا فيه من الوعيد نوعناها أنواعا كثيرة، تارة بذكر أسماء الله الدالة على العدل والانتقام، وتارة بذكر المثلات التي أحلها الله بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة، وتارة بذكر أثار الذنوب وما تكسبه من العيوب، وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات، وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب. كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم، أو يحدث لهم ذكرا فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم. فكوني عربيا وكوني مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح، فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر، لم يكن له هذا الأثر. أيها الحبيب الغالي، قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وكذلك أنزلناه قرآن عربيا. قال: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرا، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعد حق، ووعيد حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق، وعدل. تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لألا يبقى لأحد الحجة ولا شبهة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بالقرآن، يقرأ مع جبريل من شدة حبه للقرآن وشوقه للوحي، فقال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، فكان مما يحرك لسانه فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء جبريل كان كلما قرأ جبريل آية قرأ معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله: إن علينا جمعه قرآنه، أي نجمعه لك في صدرك ثم تقرأ على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. وقال ابن عينة في قول تعالى: قل رب زدني علما، قال: لم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله، اللهم يا رب زدني علما، اللهم زدني علما. ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الوحي أكثر مما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال ابن ماجه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ساق بسند ابن ماجه ساق الحديث رواه ابن ماجه بسند عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وهذا الحديث ضعفه الشيخ شعيب الأرناوط، قال إسناده ضعيف. وقول الله جل ذكره بعد ذلك: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن عباس: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وقال مجاهد: فنسي أي ترك. النسيان يترك على النسيان ويترك على الترك. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم تشريف لآدم وتكريم له وما فضله به على كثير ممن خلق تفضيلا. وقد تقدم الكلام على هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر وغيرها من سور القرآن الكريم. فربنا جل ذكره يبين لهم للخلق عداوة إبليس لأبيهم، وهذه العداوة قديمة، فسجدوا إلا إبليس أبى، أي إلا إبليس امتنع عن السجود لآدم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه أن يقوم به عهدا يقوم به، فالتزم وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعته، مثل طبيعة أبيهم آدم. نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة مع خطيئته وأقر بها عليه الصلاة والسلام، واعترف فغفرت له ومن يشابه أباه فما ظلم. ورب العزة سبحانه جل جلاله يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لما أكمل الله تعالى خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه، أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم إعظاما له وإكراما وإجلالا، فبادروا بالسجود لآدم وقال أنا خير منه، بادرت الملائكة بالسجود، وامتنع واستكبر إبليس لعنة الله عليه وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فتبينت حينئذ عداوة إبليس اللعين البليغة لآدم وزوجه لما كان من عدو الله، لما كان عدوا لله، وظهر من حسد ما كان سبب العداوة، فحذر الله آدم وزوجه منه فقال لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هنا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنما قرن بين الجوع والعري، لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر، وأنك لا تضمى فيها ولا تضحى، هذان أيضا متقابلان، فالضمى حر الباطن والعطش والضحى حر الظاهر. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك اليمن. قال القرطبي رحمة الله عليه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، نهي ومجازة لا تقبل منه فيكون ذلك سببا لخروجكما من الجنة فتشقى، يعني أنت وزوجك، لأنهما في استواء العلة واحد، ولم يقل فتشقيا لأن المعروف، لأن المعنى معروف، وآدم هو المخاطب وهو المقصود. وأيضا لما كان الكاد عليها، يعني هو الذي يكد عليها والكاسب لها، كان بالشقاء أخص، وقيل الإخراج واقع عليهما والشقاء على آدم وحده، وهو شقاوة البدن. ألا ترى أنه عاقبه بقوله وإن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، أي في الجنة، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فاعلموا أن له في الجنة هذا كله، الكسوة والطعام والشراب والمسكن، وأنك إن ضيعت الوصية وأطعت العدو أخرجكما من الجنة فشقيت تعبا ونصبا، أي جعت وعريت وظمئت وأصابتك الشمس، لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الجنة. وإنما خص بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيان، يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج، فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتهما أو بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربع: الطعام والشراب والكسوة والمسكن، ما شاء الله العلم الجميل. فإذا أعطى هذه الأربع فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور، فأما هذه الأربع فلا بد لها منها لأن بها إقامة المهجة. قال الحسن: المراد بقول فتشقى شقاء البدن لا يرى ابن آدم إلا ناصبا. وقال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه من كد يديه. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قد تقدم في سورة الأعراف وغيرها أن الله أوحى إلى آدم وزوجه أن يأكل من كل الثمار ولا يقرب هذه الشجرة المعينة في الجنة، فلم يزل بهما إبليس حتى أكل منها. وكانت شجرة الخلد، هكذا ذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه، وكانت شجرة الخلد التي من أكل منها خلد ودام مكثه. وقد جاء في الحديث ذكر شجرة الخلد، فقال أبو داود الطيرسي وساق بسنده عن أبي هريرة يحدث قال: إن قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة الشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وهي شجرة الخلد. هذا الحديث بلفظ يعني لفظ الحديث إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ليقطعها، هذا في الصحيحين. وأيضا في صحة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال الصحابي: وقرأوا إن شئتم وظل ممدود وماء مسكوب. هذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا الحديث الثالث: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وقال ذلك: الظل الممدود. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال أهل العلم في شرح الحديث هي شجرة الطوبة أو سدرة المنتهى أو شجرة الخلد. نسأل الله من فضله يا رب. وطبق يقصفان عليهما من ورق الجنة. قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة والسدي سبحان الله العظيم. وقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس: وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة، قال: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوآتهما. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وهذا الحديث له طرق في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى عند ربهما فحج آدم موسى. قال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 40 عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أي أمر الله تعالى آدم وحواء وإبليس أن يهبطا من الجنة، اهبطا من الجنة كلكم بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته وإبليس وذريته. فإما يتينكم مني هدى، قال أبو العالي الأنبياء والرسل والبيان، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري قال: فأمري وما أنزلت على رسولي أعرض عنه وتنساه وأخذ من غيره وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكة في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، فإن بل صدره ضيق الحرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين أو ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد أو في ريب يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. أعوذ بالله. وقال العوف عن ابن عباس: فإن لو معيشة ضنكا قال: كل مال أعطيت عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه. صح. والضنك في المعيشة، ويقال إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في ساعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معيشة من سوء ظنهم بالله والتكذيب. وإذا كان العبد يكذب بالله ويسوء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشة الضنك هذه والعياذ بالله. وقال سفيان الثوري سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد: معيشة الضنك عذاب القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وابن أبي حاتم ذكر عن أبي سعيد قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: معيشة الضنك ضمة القبر. وأيضا قال أبو زرعة عن أبي هريرة: فإن لهم معيشة ضنكا قال: عذاب القبر. إسناد جيد. ونحشر يوم القيامة أعمى، قال مجاهد أبو صالح: والسدي لا حجة له، يعني أعمى عن الحجة. وقال أكرمة: عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى وأعمى البصر والبصيرة، كما قال الله تعالى: نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ومكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أعوذ بالله. وقال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية والسلامة. فإن الجزاء من جنس العمل، فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإنما كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد وردت السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وساق حديث الإمام أحمد رحمة الله على الإمام الكثير عن سعد بن عبادة رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم القيامة وأجذم. هذا الحديث قال الحافظ بن حجر، قال الإمام بن حجر في إسناد ما قال، وضعفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وقال شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: هذا حديث ضعيف جدا ولم أقف له على وجه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله تعالى: وكذلك نجزي من أسرف، أي هذا هكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم، فهم مخلدون فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا وعافية تدوم يا رب العالمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اقض حاجاتنا يا رب العرش العظيم بكرمك وجودك وتوفيقك. اللهم كلنا عونا وكلنا مددا، اقبلنا ولا تردنا خائبين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.